نعم، إلى تخريج الفروع على الأصول. مسألة تخريج الفروع على الأصول هي مسألة تمرس، وهي من الأهمية بمكان كما بينا قبل ذلك. قال: إنكار الفرع. إنكار الفرع، هذه المسألة أصورها لكم حتى قبل أن يعني نسرد ما قاله المصنف، هو أن يكون الراوي روى عن شيخه حديثا ثم واجهه به فقال الشيخ أنا لم أحدث هذا الحديث، ولا يتذكر قط أنه روى هذا الحديث وسمعه هذا الراوي. فهذه المسألة هي مسألة من الأهمية مكان فيها إنكار الفرع، يعني أنكر الأصل فرع، فهل يعتد به بعد الإنكار أم لا؟ ولا سيما كان الأغلظ أن ينكر الأصل الفرع وأن ينكر الفرع الأصل، إن كان إنكار متبادل هل هنا هذا الإنكار يؤثر في الحكم أم لا؟ هذه هي صورة المسألة في تخريج الفروع على الأصول. راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد قاطعا مكذبا يقول أنا ما قلت هذا الكلام، طبعا لسان الحال لما يقول لم أقل هذا الحديث فلسان الحال يكذب من قاله، والثاني يقول أقسم أنه قال ذلك. شيخ أمة الغفار يعني تسترجع لأن عندها في أسئلة كثيرة، فأنت بهذا يعني حقهم. طيب يا أمة الغفار سننتهي من هذه سريعا، واكتب الأسئلة التي تريدينها ونعتذر لحضرتك، نحن لم نرى الأسئلة، أنا جالس مالي، الأستاذ سعيد بينظر في الأسئلة ويسردها. طيب أنا أجبت على جميع الأسئلة يا أمي، فشوفي حضرتك لو في أسئلة أخرى ضعيها وأنا تحت أمرك مفيش مشاكل. إذن إذا جحد وكذب وقال لم أروي هذا الحديث، والآخر قال يعني تعال شيخ أقرأ هذا، قال لا أنه لم يسمع هذا الحديث، تكذيب من الطرفين، فهنا يعاملان كلاهما عدلان ثقتان ثبتان، فكالبينتين إذا تكاذبتا فإنه لا يوجب جرح إحداهما، فلا التلميذ يجرح ولا الشيخ يجرح، ويبقى شيخ ثقة ثبت ويبقى التلميذ كذلك. فإذا نقول هنا إذا أنكر أنكار متوقف بأن قال لست أذكر ولا أعرفه فالخبر يعمل به، وإن لم يكن إذن هنا لا يعمل بالإنكار، لا يعمل بالإنكار، والرواية تحكم، والرواية تحكم، لأن في النهاية الأصل تصحيح الأحاديث ما أمكن، الأصل تصحيح الأحاديث ما أمكن، هذا الرارح الصحيح، الأصل تصحيح الأحاديث ما أمكن. فإن قلنا تصحيح الحديث ما أمكن لقول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنحن نقول بأن الأصل في هذا الباب على الراجح الصحيح بأنه يعمل بالرواية، وأما الأحناف فقالوا لا يجوز العمل بهذه الرواية. لما؟ قالوا لأنه لو كان حديث حجة في حق غير الشيخ لكان في حق الشيخ أيضا من باب أولى، والشيخ منكر للحديث، ووجه ذلك أن الشيخ هو الأصل المروي عنه، فإذا بطل الحديث في حقه بطل في حق غيره. وأيضا أنهم قالوا لا خلاف أن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا ما نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجوز الحاكم العمل بشهادة شهود الفرع، فكذلك في رواية الخبر. الحق أن يقال لهم بأن هناك اختلاف بين الرواية وبين الخبر الإنشاء. يتفرع على هذا التأصيل فروع، من هذه الفروع أهم هذه الفروع بطلان النكاح بلا ولي، بطلان النكاح بلا ولي. طب ما علاقة النكاح بلا ولي فيما نحن فيه الآن؟ قلنا الأصل موجود لأن الحديث حديث الزهري، حديث سليمان بن موسى عن الزهري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وحسنه كثير من العلماء. أبو حنيفة رد هذا الحديث، أبو حنيفة كما تعلمون أنه يرى بأن المرأة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها صحيح، طبعا له أدلة أخرى سنسردها الآن، لكنه يقول نكاحها صحيح، ويقول عمدة من أنكر علينا ذلك هو حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قلنا الحديث مردود. لما؟ الزهري قد وهم الراوي عنه. الزهري قال عن سليمان ابن موسى الذي رواه عنه قال لا أعرف هذا الحديث. إذن الزهري أنكر أن يكون روى هذا الحديث. فلما أنكر قالوا إذن ليس بحجة. والصحيح الراجح أنه حجة وإنكاره ليس تكذيبا، هو يتكلم عن غالب ظنه. وما دام سليمان بن موسى ثقة، هو بعض العلماء قال ليس بالقوي، لكن الحق أنه يحتج به. فإن كان عدلا فالرواية قائمة ولا بد من الأخذ بها. فالرواية قائمة ولا بد من الأخذ بها. هذا الأصل في هذا الباب، وهو الكلام على مسألة الراوي وأنه نسي ما روى وتذكر التلميذ لا تسقط الرواية لنسيانه، والنسيان يعتري ويطرأ على الرواة. ومن ذلك كما قلنا في التفريع وهو نكاح المرأة بإذن وليها أو بغير إذن وليها. طيب هذه المسألة لتخريج الفروع على الأصول. نعم. طبعا هذه المسألة لها نظائر في هذا الباب على مسألة أنس بن مالك عندما روى عنه الحديث في مسلم، أنه في الصحيحين أنه قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر كلهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين. في رواية مسلم قال ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سئل قال ما قلت ذلك. لما سئل ناسي أنه قال هذا. لكن هنا الحمد لله لأن الأحاديث الأخرى دلت على أن هذا في وهم في المنتصف، وهم الوهم أدركهم لأن الحديث جاءت في هذا. فلو كان الإمام روى حديثا ثم وهم نفسه فيه خلاص، ماذا بعد تروي الوهم وارد، تروي الوهم وارد. فإن كان السند إليه صحيح وعندنا من يحفظ عنه هذا الحديث نصحح الحديث ونأخذ به. ولأن كما قلنا الوهم يطرأ على الجميع، وأما بالنسبة لمن حفظ هو حج على من لم يحفظ أو نسي، ويؤخذ به، تؤخذ بالرواية وتنضبط ويعمل بها. تفضل شيخ هات الأسئلة. مسألة تنظيف الحمد لله والصلاة والسلام، تنظيف البنت للأب ويعني النظر لفرج، لا تنظر الفرج، تقول ولا بد أن تنظر أثناء التنظيف والأم موجودة ولكن لا تستطيع التنظيف للأب، فما الحكم؟ جائز ذلك، لكن كما قلت الأولى والأكرم أن لا تنظر إلى محل الفرج، لا تنظر إليه. أما إذا دعت لها الحاجة الملحة فلها أن تنظر، وهو على الجواز وليس فيها شيء. تقول بالنسبة للرموش في أيامنا هذه أصبحت معروفة أن الكل يعني يستخدمها لأنها أصبحت جزءا من المكياج والتجميل، فما الحكم إن كانت على هذه الحالة؟ هذه الحالة حرام أيضا، وهو وصل الرموش هذه وصل ولا يجوز والوصل فيها، لعن الله الواصل والمستوصل. نعم. حجة هو صراحة عنده حجج، ليست حجة واحدة من الحجج التي يتمسك بها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر والأيم أحق بنفسها، البكر تستأمر والأيم أحق بنفسها، قال هي أحق بنفسها إذا تزوج نفسها. وأيضا يستدل على ذلك بالقياس بأن المرأة لها ذمة مستقلة ولها أن تبيع وتشتري، فإن كانت العقد عقد البيع والشراء معاوضة فعقد النكاح معاوضة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تمكنه من نفسها عندما يأتيها بالصداق. الوصل بشعر غير الأدمي للنساء حكم الوصل بشعر غير الأدمي للنساء فيه خلاف، الحق أنا فيه خلاف، وكما قلت ليس بن سعد يقول بجوازه، وأنا أدين الله بأنه حرام والكل حرام لعموم القول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، إلا إن كان كما قلت من خيوط الحرير وغير ذلك فلها أن ترتدي. نعم. ها الوسطية اقرأ الآيات. شيخ في سؤال ايضا وهاتوا الصيغه بصراحه. تقول ما حد قص الشعر للزينه؟ هي كانت عائشه رضي الله عنها ارضاها لها جمه او جميمه تصل الى الاذن، فللمراه ان تقص شعرها بحيث لا تتشبه بالرجل، بحيث لا تتشبه بالرجل، ولا يجوز للمراه ان تقص شعرها الا بعد اذن زوجها. وسامحوني دعوني اتدخل يعني يسيرا، انا ما ادري، المراه التي تقص شعرها مراه قصت عقلها ليس شعرها، وشعر المراه تاج على راسها، لكن ان كانت هي ترى جمالا في ذلك فحده الا تتشبه فيه بالرجال، وايضا تكون لها مثل الجمه يعني تنزل الى الاذن، اقل من ذلك لا يجوز. يقول لو كان الوصل بغير شعر جائز، فلما نحرم وصل الرموش وهي وصل بغير شعر؟ اولا احنا قلنا الوصل اصاله حرمته على انه فيه اعتراض على حكمه الله جل في علاه، والعله متوفره هنا في وصل الرموش، تطويل الرموش تبقى العين عامله زي جايين من الصين من اقاصي الصين، يعني ممكن ما يكونش في عيون خالص اصاله، يعني هي خرم الابره اوسع منها، فتقوم جايه يعني تحاول قدر الامكان ان تحد بقلم الاسود وتضع الرموش الطويله كان هي عيون بقره، بعدما كانت هكذا صارت هكذا فيها ما فيها من التدليس. لكن كما قلت حتى ولو للزوج هذا اعتراض على حكمه الله جل في علاه. ومن قال بان الرموش دي ليست شعرا؟ من قال بذلك؟ ومش اصل الرمش هذا اصله الشعر ولا ليس بشعر؟ شعر. فاذا هو شعر عند مزيد الشعر، وفيها الاعتراض على حكمة الله جل في علاه في خلقه. فالرموش الصناعية كما تزعمون أيضا حرام. تستأذن المرأة من أبيها لقص شعرها؟ لا تستأذن من أبيها لقص شعرها، لكن هي إن كانت ذات زوج تستأذن من زوجها، لأن هو الذي يتمتع بالنظر إلى شعرها. فإن كانت هي يعني تريد ذلك لها أن تفعل كما قلت، لكن لا يكون أدنى من الجمة التي تنزل إلى الأذن. نعم. هي مخاضر بتقول للتوضيح فقط هي حقيقة، وإن كانت بعضها ليست من الشعر الطبيعي لكن الذي يراها لا يفرق منها شيء، هذا هو حرام. حرام، أنا لا أتراجع على هذا، حرام. هل هناك اعتبار للقول الذي يشترط المشابهة من كل وجه؟ يعني هو بيقول الحرمة تكون إذا كانت مشابهة من كل وجه. لا هذا أنا يعني كأني ألفت الانتباه الآن مرة أخرى للإخوة الأفاضل الأماجد والأخوات الفضليات إن في علة أخرى أنتم تغفلون عنها، تكلمت أنا عنها، الاعتراض على الحكمة، اعتراض على حكمة الله في الخلق، حمك الله، هذا الاعتراض على حكمة الله في الخلق هي التي هي العلة المؤثرة في التحريم، وهذه علة عقدية من هذا الباب. نعم.